لاختلاف الأيدي، لمفسدة دي اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. هذه نخلت، هذه ثمرت ولي، لا هذه ثمرت ولي أنا. هذه عندما اشتريتها لم تكن مؤبرة ثم صارت مؤبرة، يحصل إيه؟ اختلاف. فدفع لهذا الاختلاف وقطع لمادة الفساد، قال لك إذا أبرت كله يعتبر مؤبرة وجميع ثمرته للإيه؟ للبائع. إذا لم تؤبر فجميع ثمرتها للمشتري، ونقطع النزاع. إذا كان هناك شرط يتبع الإيه؟ الشرط، يبقى قطع لمادة الفساد. إذا كان هناك شرط نتبع الشرط، إذا لم يكن هناك شرط نظر هل وجد التأبير فجميع الثمرة للبائع، إذا لم يوجد التأبير فجميع الثمرة للمشتري. لكن لو فرقنا بناء على ما تقول يبقى يحصل الاختلاف. أقول هذه ثمرتها لي، لا بل هي لي، ماشي؟ إذا أخذت الجزء المعنى التأبير مثلا شققت قمة الإناث وكانت بجوار البستان ثاني وبالريح جاء التلقية، هل يدخل أم لا؟ يدخل. هو الآن أنا بعتوك نخلا إيه؟ الظاهر أنه يدخل، يعني أنا بعتوك نخلا إيه؟ مؤبر. يدخل التأبير يشترط أن يكون الإناث والذكور من بستان الواحد؟ لا، هو القضية الآن الحاق غير المؤبر بالمؤبر متى يكون؟ ده كان قد أبر بالفعل. الحاق غير المؤبر بالمؤبر متى يكون؟ إذا اتحد النوع واتحد البستان واتحدت الإيه؟ الصفقة. يبقى غير المؤبر يأخذ حكم المؤبر بهذه الشروط، غير المؤبر يأخذ حكم نفسه إذا فقد شرط من هذه الشروط. كده واضح؟ فأنا لو حبوب اللقاح انتقلت من هذا البستان ومن هذا البستان ومن هذا البستان، هذه البساتين التي تجاورني، كل هذه البساتين حبوب اللقاح منها انتقلت منها إلى إيه؟ إلى بستاني، فجئت فوجدت النخل كله قد أبر، أنا عندما بعته بعته مؤبر، يعني لا أجعل المؤبر غير مؤبر. هذه ليست القضية، القضية متى يحكم على غير المؤبر بأن له حكم المؤبر. كده اتضحت؟ إذا اتحد البستان، إذا اتحد النوع، إذا اتحدت الصفقة، ماشي. قال وأدخلوا من هذه السورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفة، والأصح ها هنا أن كل واحد يفرد بحكمه. كيف يفرد بحكمه؟ بستاني أنا نخله أبر بعضه فقد أبر كله، وبستانك أنت بعتني منه نخلة غير مؤبرة فهي غير مؤبرة. أما أولا فلظاهر الحديث، وأما ثاني فظاهر الحديث أنا بعتك نخلة مؤبرة، بستان ألف نخله مؤبر فبعتك نخلة مؤبرة، وفي بستان باء نخل غير مؤبر، فكيف يكون يأخذ حكم التأبير؟ يبقى من باع نخلة مؤبرة فثمرها للبائع، من باع نخلة غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، ظاهر الحديث. وأما ثانيا فلأن اختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، مسألة القرب والبعد، مسألة القرب والإيه؟ والبعد. النخل إذا كان في بستان واحد فانتقال حبوب اللقاح متحقق أو حاصل، لكن في البعيد يعني لا يلزم من تأبير بستان في شرق المدينة أن يؤبر البستان الذي في غرب المدينة، واضح؟ فالاختلاف البقاعي، لأن الاختلاف البقاعي تأثيره في التأبير، ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. لماذا جعلنا غير المؤبر يأخذ حكم المؤبر في البستان الواحد؟